بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 56 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: وله حمد كل ما فيها من خلق، لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه، وليس لهم رازق سواه، فله حمد جميعهم. هذه الآية الكريمة فيها من الجلال والعظمة والجمال، فقد جاءت بالفعل المضارع يسبح، وهو أمر يفيد الاستمرار. فقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزه الله تعالى عن النقائص والعيوب جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من مخلوقاته. ولذلك يقول ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل أن هذه الأشياء التي حولنا تسبح الله تعالى، فكيف يستخدمها الإنسان في معصية الله تعالى وهي تسبح الله؟ فعلى الإنسان أن ينظر في هذا الكون وأنه يسبح الله تعالى، وعلى الإنسان أن يسبح الله فلا يعصيه. من تعظيمك لله أن لا تعصيه. له الملك، أي لله وحده الملك التام المطلق في الدنيا والآخرة، فهو متصرف في جميع خلقه، ماض فيهم حكمه، نافذ فيهم أمره. فربنا جل جلاله هو المالك وله الملك وهو المتصرف في هذا الكون، وله الحمد، أي هو وحده المحيط بصفات الكمال والجلال والعظمة، وهو المستحق دون غيره، هو المستحق دون غيره للثناء على كمال صفاته وأفعاله وما يخلقه ويقدره ويحكم به سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، أي والله ذو قدرة تامة شاملة على فعل ما يشاء بلا ممانعة ولا مدافعة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثانيا، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يقول القرطبي: قيل جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب، منتصب باعتبار أنه على قدمين وليس أنه يمشي على أربع كما تمشي بقية الحيوانات. إذن ربنا يقول: خلق السماوات والأرض بالحق، وهذه الباء تسمى بباء الملابسة، أي خلق الله السماوات والأرض بالعدل والحكمة، ولم يخلقهما عبثا ولا باطلا. وصوركم فأحسن صوركم، أي وصوركم الله فأحسن أشكالكم وتخطيط خلقتكم، فصرتم ذوي شكل جميل ومنظر به. قال وإليه المصير، أي وإلى الله وحده مرجع جميع عباده بعد موتهم. إذن مصير كل شيء لله سبحانه وتعالى، وما دام أن المصير إلى الله على الإنسان أن يحسن العمل لأجل أن يصير إلى خير. ثالثا والله عليم بذات الصدور. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فإذا كان عليما بذات الصدور تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. تأمل، ربنا يقول والله عليم بذات الصدور، أي والله بالغ العلم بما في قلوب عباده من نيات وخواطر ومقاصد وخبايا وأسرار، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فعلى الإنسان أن يراقب خواطره، ومن صدق الله تعالى في دفع خواطره المحرمة عصمه الله تعالى في جوارحه. فعلى الإنسان أن يحسن ظاهره وباطنه، فربنا جل جلاله العليم بالظاهر والباطن. رابعا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يقول ابن عاشور: شبه ما حل بهم من العذاب بشيء بطعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه، لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو بالجلد. ربنا جل جلاله يقول: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي ألم يأتكم خبر الكافرين من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي فذاق كفار الأمم الماضية عقوبة كفرهم، فأهلكهم الله تعالى في الدنيا. قال ولهم عذاب أليم، أي ولهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة. وتأمل أن هذه الأشياء تذاق، كما أن الأشياء تذاق بالفم تذاق أيضا بالأحاسيس. وإذا قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يجد الإنسان حلاوة الإيمان. والإنسان قد يصاب بمصيبة، لكن لصبره وحسن ظنه بربه يجد لذة ما بعدها لذة في قلبه لحسن ظنه بربه. خامسا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقول ابن عاشور: العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله، وقد قال في الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ربنا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي ادعى الكفار كذبا أن الله لن يبعثهم بعد موتهم للحساب والجزاء. قل بلى وربي لتبعثن، أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين البعث: بلى أقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم لتنبؤن بما عملتم، أي ثم لتخبرن يوم القيامة بجميع ما عملتموه في الدنيا وتجازون عليه. وتأمل لما هذا يكون شيء يتفصل الإنسان عرقا وحياء، حينما يفضح الإنسان بين يدي الله وبين خلائق أجمعين. ولذلك الاستغفار فيه محو الذنب وفيه الستر، فنسأل الله أن يستر علينا. قد يقول قائل: وكيف هذا؟ ليس هذا صعب؟ قال: وذلك على الله يسير، أي وبعث الله عباده من قبورهم أحياء بعد موتهم للحساب والجزاء أمر سهل عليه، فربنا جل جلاله هو القادر على كل شيء. سادسا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يقول الآلوسي: والمراد بالمغبون، والمراد بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. ربنا سمى هذا اليوم بيوم التغابن، والسورة سميت بهذا الاسم. يوم التغابن هو يوم القيامة الذي يربح فيه المؤمنون ويخسر فيه الكافرون، والغبن أن يعطى البائع ثمنا لمبيعه دون حقه، يعني دون حق قيمته التي يستحقها مثل هذا الشيء، ويطلق على الخسران. وأصل غبن يدل على الخفاء، ومنه مغابن الجسد، سيمر معنا في دروس الفقه في سلسلة الفقه مغابن الجسد، وهي ما يخفى عن العين. وسمي الغبن في البيع لخفائه عن صاحبه، ولذا جاء في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الذي لا يستخدم أوقاته في طاعة الله هذا مغبون، لأنه ضيع، لم يستخدم الصحة والفراغ فيما ينفعه. إذن ربنا يقول: يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي يوم يجمعكم الله جميعا، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ليوم القيامة. ذلك يوم التغابن، أي ذلك اليوم هو اليوم الذي يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضا، فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، ويغبن فيه أهل الإيمان أهل الكفر، وأهل الطاعة أهل المعصية، وأهل الجنة أهل النار. فعلى الإنسان أن يستذكر الغبن، كيف أن الإنسان يحزن إذا باع شيء يساوي 1000 ثم باعه من غير أن يعلم ب500، يحزن الإنسان. فأنت حينما تفرط في الأوقات، تفرط في الساعات، تذهب منك الأيام، هذا كله ستندم عليه يوم القيامة. حتى من يدخل الجنة ويرى أصحاب الدرجات العليا وأنه لتقصيره في الأعمال صار في أدنى الدرجات، يحزن الإنسان. ومما يحزن عليه الإنسان تقصيره في حفظ آيات القرآن، لأن في كل آية درجة من درجات الجنة، فيحزن الإنسان على تقصيره. سابعا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يقول ابن جزي: يوم التغابن يعني يوم القيامة، والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة، فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء. معاني الكلمات: يسبح ينزه الله عما لا يليق به. إذا أنت سبح الله بلسانك وسبحه بأفعالك حينما لا تفعل المعاصي، لأنك حينما ترتكب المعصية فأنت لا تعظم الله تعالى، فعظم الله بطاعته وترك معصيته، المصير المرجع، وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم، وهذا معناها أي جزاء ذنبهم وعاقبة أمرهم من الشر، والوبال الوخامة وسوء العاقبة. و بعض اللهجات في اللهجة العراقية بعضهم يسب صغيرة له يقول له وخم، وهذا دعاء بالوخامة، وهو دعاء محرم، لا يجوز الدعاء على الأبناء. والإنسان يتبصر في دين الله حتى لا يقع فيما لا يحل. وتولوا أعرضوا عن الحق. والنور القرآن، إذن القرآن نور يضيء لنا الطريق وتستنير به قلوبنا. ومن جعل القرآن نورا له في الحياة فهو نور له في قبره ونور له على الصراط حتى يدخل الجنة. وعلى الإنسان أن يبث هذا النور بين الأنام وأن يعلمه الناس، ففيه السعادة وفيه الرحمة وفيه الخير وفيه الحياة الأبدية للقلب ليوم الجمع، يوم القيامة الذي يحشر فيه الأولون والآخرون، يوم التغابن يظهر فيه خسارة الكفار وغبنهم بتركهم الإيمان. وأيضا أصحاب التقصير يرون أنهم قد غبنوا حينما قد غبنوا أنفسهم حينما قصروا وضيعوا. يكفر يمحو، طبعا يكفر يمحو وأيضا فيه معناه يستر، وهذا الستر حتى لا يفضح الإنسان، وأصل كفر يدل على الستر والتغطية، حتى كفر الهاتف نسميه كفر. العمل بالآيات، قل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يعني الإنسان دواما ينظر إلى حسن الخلق وأن الله قد جعله معتدلا قائما الأطراف، فهذا أمر عظيم من عند الله، أن الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. وعلى الإنسان أن يسأل ربه دواما أن يكون على أحسن الأخلاق وعلى أحسن الطرائق في السير إلى الله تعالى. قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم، إذن هذا تذكير بهذه النعمة، لأن مطالعة النعمة تؤدي إلى شكر النعمة وإلى محبة المنعم. ثانيا اقرأ في القرآن قصة قوم أهلكوا واستخرج منها أسباب هلاكهم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. طبعا من أسباب عدم التعلم، من الأسباب عدم الطاعة، من الأسباب الوقوع بالذنوب والمعاصي، من الأسباب عدم الاعتبار بآيات الله تعالى، وهكذا حتى الإنسان يتجنب العذاب. ثالثا سد الله أن يجعل خير أيامك آخرها يوم يجمعكم ليوم الجمع. فالإنسان يسعى دواما أن يكون على الطاعة حتى يختم له بطاعة. التوجيهات، أولا الإيمان الجازم بما قضى الله وقدر على العباد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ثانيا يلزم لمن آمن بالبعث أن يعمل ويستعد لذلك اليوم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثالثا من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، لأن الناس فيه بين رابح وخاسر، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الربح. فربنا يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع، تأمل هذا الجمع حينما يجمع الله الأولين والآخرين. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، نسأل الله أن يجعلنا على ربح وخير وتقدم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.